أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصم من بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم

أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار نعم. Once One